أربعة من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بمشيئة الله تعالى استكمال ما بدأناه من قراءة شرح ألفية العراقي للإمام السخاوي والتعليق عليها بما يتيسر. الشيخ بقى هيبتدي يقرأ الآن، ويعني المواد الموضع ده في شرح السخاوي عايز يعني شيء ما من الانتباه، على أساس أنه قد يكون ما أذكره يعني أو رؤيتي الخاصة لي، قد يكون هناك من الإخوة الحاضرين من يرى يعني خلاف ذلك، ولا بأس، لأنه يعني الرأي الواحد ليس هو المقصود، وإنما المقصود أن يكون هناك يعني تلاقح فكري بين مجموعة زي حضراتكم يعني وشخصي الضعيف، بحيث يعني يسدد كل منا الآخر. أنا لا أدعي في ما أقوله أو ما أبديه لكم إنه هو الصواب، بحيث لا يقبل الرأي الآخر، ولكن إذا عرض علي أحد الإخوة رأيه الآخر ووجدت أنه هو أقرب للصواب أو للقواعد، فيعني لا أتحرج أبداً أني أنا يعني أوافقه، ويعني لا أتمسك بهذا. وأذكر أنا أن كان إخواننا الجزائريين، وإحنا معانا النهاردة دكتور رضا أبو هشام، وهو رجل محقق كبير، وهو عضو هيئة تدريس في الجامعة الجزائرية، وطبعا هو مختص في الحديث، ولا أدري لماذا أصر أنه هو يحضر المرة دي. نرجو أن يكون إصرار ليس على الصغيرة يعني. فآخر سؤال كان سألولي الأخ اللي هو أحد الإخوة، كان يسألني عن مسألة الخطأ، بس أنا مش فاكر يعني كده، فإذا كان هو موجود لا مانع أنه هو يعيد مرة تانية السؤال، ربما يستفيد منه الموجودين كذلك. ويعني إحنا إن شاء الله قبل ما نبدأ مضطرين إن إحنا نودعكم في هذه الجلسة، على أساس إن امتحانات الكلية بتبدأ يعني نصف الأسبوع القادم، وهي تستهلكنا، وأنا أتمنى لو كنت يعني أملك الترك وتستمر الدروس، لكن في حالات بيلزم علينا ان احنا نحضر وكده، وما نقدرش ان احنا نتخلى عن عملية الامتحان حتى لا يكون يعني هناك قصور او كده، فبنعتذر اليكم، وان شاء الله في اقرب فرصة نجد ان ليس هناك ما يشغلنا في الكلية، ممكن نكلم حتى إخواننا اللي موجودين، وكله دلوقتي بيتواصل عن طريق اللي هو يعني المواقع، يعني بحيث إنه إيه نقول والله هنبتدي تاني إن شاء الله تعالى. فيعني سيكون لنا لقاء بحسب الظروف، ولا أستطيع أني أنا يعني أقطع على نفسي تحديد من الآن، لكن عندما تسمح الظروف فإحنا ممكن إخواننا اللي هم بيتابعوا يعني يعطوكم خبر ويتشرفونا مرة تانية، وأيضا يستفيد كل منا بعضه من بعض. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين وعلى الإمام السخاوي رحمه الله تعالى. ثم كما أن الحسن على قسمين كذلك الصحيح. يعني احنا قلنا بكده الحسن قسمين، حسن لذاته حسن بغيره، وبعبارة تانية حسن باعتبار طريق واحد وهو اللي يعبر عنه بأنه لذاته، وحسن لغيره باعتبار أكثر من طريق. وإحنا قررنا أنه يبقوا طريقين، الحد الأدنى، وإذا زاد على الطريقين فهو ليس يعني زيادة مشروطة، وإنما هي تفضيلية. وللأسف إن السخاوي هنا لما يتكلم عن الموضوع ده مش هيعمل كده. وطبعا عدم جري على هذا خلى يعني هو له شيء من المندوحة يعني، لكن خلى إنك أنت عشان خاطر تعتبر يعني كتاب السخاوي في هذا الموضع لوحده مرجع تخرج بصورة غير مطابقة يعني القواعد اللي هي استقرت، واللي هو نفسه ما بتقرأ أنت في أحكامه زي المقاصد الحسنة وزي الأجوبة المرضية وغيرها، تلاقي ان هو اللي بيطبقه غير اللي هو مكتوب هنا. وده يعرفك ايه؟ انك انت فيه كتير ناس يقولوا لي ايه احسن كتاب في المصطلح ايه، فاقول له ليه؟ يقول بس عشان خاطر انا ايه ما عودش اجيب كتب المصطلح كلها، يبقى ده عندي اسم ايه اوسع كتابه كده. هو الحقيقة مش كده، يعني حسب درايتنا ما فيش كتاب الآن في المصطلح وحده أو كتابين أو ثلاثة ممكن تخرج بصورة منهم مكتملة، إنما تاخد فكرة وأيضا ما تعتبرش إن اللي هو بالصورة الغير مكتملة دي شيء ليس ذا قيمة. لا، هو ذا قيمة، لكن إذا اعتبرناه خطوة على الطريق ماشي. فلذلك إن وجدت في أحد كتب المصطلح شيء من المخالفة لما في الآخر فسببه هو بيبقى له كثير جدا من الأسباب، من ضمنها حالة المؤلف نفسه عندما يكتب، وأيضا من ضمنها الكتب نفسها اللي هو بيعمل حسابه أنه هيخرج كتابه اعتمادا عليها، وعوامل يعني كتير زي كده. فلذلك عشان توصل انت لطريق القواعد اللي هي أصيلة في الموضوع، وخاصة العلماء اللي هم أهل اصطلاح من المتقدمين، تعوز انك انت ايه توسع الدائرة شوية وتاخد من كل كتاب ما يسد القصور الموجود في الكتاب الآخر. لكن إذا ما بنتش على كده أو اعتبرت الكتاب الوحيد اللي أنت هتقراه هو اللي تبني عليه، هتطلع معاك الصورة ليست مضطردة، تصلح في حالات وحالات تانية ما تصلح. فلذلك يعني أرجو أن يكون هذا مستصحب. ولذلك أنت تقرأ كتاب أو تحضر على شيخ كتاب، لكن يبقى لك أيضا قراءة في الكتب الأخرى، لأن القراءة اللي في الكتب الأخرى دي تتمم أو يعني تصوب ما قد يكون في هذه الكتب. وإحنا يعني أنا بقول عن نفسه ما نقدرش نقول إن كل اللي بيقعد يقرأ عليه كتاب بيبقى محيط بكل الكتب اللي تعرضت لهذا الموضوع. فلذلك يعني القراءة الشخصية مع كتاب تحضره عند شيخ أو كتابين أو كده أفضل كثيرا، خاصة إذا كنت راجل هتمارس هذا التخصص أو تجعله يعني مهنتك في أو عملك الذي يعني تختص في النظر فيه أو شيء من هذا. فضل عم الشيخ سعيد. فهو هنا بيقول زي ما الحسن نوعين، الصحيح هو أيضا نوعين. وتلاحظ أنت بقى أنه هو هنا بيقول كده أن الصحيح نوعين في مبحث الحسن مش في مبحث الصحيح. المفروض إذا إحنا حبينا نكون ذاكرة طالب علم إن ننقله الجزئيات المتعلقة بالموضوع في موضوعها. يعني بعض الكتب اللي هي توسعت مثلا زي السيوطي في البحر الذي زخر تكلم على الصحيح وحط الشروط اللي هو صحيح باعتبار طريق واحد، وبعدين قال إن فيه صحيح لغيره واتكلم بقى عن الصحيح لغيره هناك في مبحث الصحيح. إنما طب هو السخاوي خلاص عمل كتابه ده وقابل رب كريم، وكانت الناس بتحضر عليه على كده وعارفة إن هي إيه تنقل بقى، يعني تقول هناك شوية صحيح وهنا صحيح يكمله. المفروض حسب يعني اللي احنا بنلزم به الباحثين الآن إنه على الأقل بعد ما كان خلص الصحيح هناك يقول وستأتي يعني إضافات أخرى أو بعض مباحث هذا في مبحث الحسن، على الأقل عشان خاطر اللي يقرأ يعمل حتة في دماغه إنها عايزة تكمل، ما يجيش قافل دماغه خلاص الصحيح خلص ونعملنا الختمة اللي هي عليه ونبص نلاقي طلع لنا هنا حاجة اسمها الصحيح لغيره في مبحث إيه الحسن، بحجة إيه إنه عايز يقول إن الحسن لذاته ده ممكن يبقى صحيح لغيره. طب ما تقول أنت في الأول هناك في مبحث الصحيح إن اللي ذكرناه ده وعرفناه بأن رواية ثقة عن ثقة من غير شذوذ ولا علة هو الصحيح لذاته، وهناك من ما هو صحيح لغيره وهو الذي سيأتي تفصيله في مبحث الحسن مثلا، فخلاص انت هتتنقل على ايه على مبحث الحسن. كمان حكاية حط الصحيح هنا في الحسن الصحيح لغيره عمل لنا مشكلة تانية. ايه هي المشكلة التانية؟ انه اللي هو موجود ومطبق في كتب الصحيحين تحديدا وهي الكعب الأعلى في الصحة، انه فيها الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وفيها الصحيح لغيره نوعين، نوع ضعيف ويرتقي إلى الصحيح لغيره دون المرور على مرحلة الحسن دي، ونوع فيها الحسن الذي يرتقي بالمتابع إلى الصحيح لغيره وهو اللي يدخل في هذا المبحث. فاحنا لما جينا ندرس ونشتغل ونقول يا ناس خلوا إن من الصحيح لغيره الضعيف الذي ينجبر قاموا عليه، قاموا ليه؟ لأنه مفهوم الزبط على الكتاب ده وعلى التدريب وعلى كل كتب المصطلح كده، وبقى أساتذة خلاص، ما أصبحتش أنت تقدر تقول لهم عيدوا تاني صياغة الإيه التفكير. فذكر الصحيح لغيره هنا في مبحث الحسن خلانا بعد كده أنا نفسي درست مذكرة في الثانوي، إن لأنه طبعا في الثانوي بيديك إيه رؤوس أقلام، تعريف الصحيح لغيره هو الحسن لغيره إذا توب. ولما حولوا لنا دلوقتي المناهج بتاعت الأزهر في الحديث، ولقيت أنا كتاب المصطلح، لقيت نفس الكتاب اللي كنت أنا بدرسه بتاع الشيخ منشاوي عبود الخولي، وتقريبا الرجل عايش لغاية دلوقتي وهو عامله ومكتوب فيه برضو كده. وعندنا مختصرات في البيت في المصطلح كلها تقول كده، تعريف الصحيح لغيره هو الحسن لغيره إذا توب، ما يرضاش يقول الضعيف إذا توب بسق، لا ما يقولش، مع إن هو دي موجودة في الصحيحين، ما دام إن إحنا حجتنا أو دليلنا ومنطلقنا هو الصحيحين باعتبار كل الكتب اللي بندرسها واللي الناس تعرفها إنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى هو صحيح البخاري، وأصح كتاب بعد البخاري هو مسلم، والأمة تلقت ما فيهما بالقبول وقبلت المنهج الذي مشوا عليه سواء من ناحية الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره. فتقول لهم طيب ما هو إذا كنا كده متفقين فالصحيح الذي في البخاري لغيره نوعين، نوع ضعيف توبع من ثقة، ونوع حسن توبع من ثقة أو من حسن زي. يقول لك احنا كنا عايزين واحد يقول لنا كده، لكن اللي قال لنا وكتب لنا قال كده، الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا توبع. هنا الشيخ السخاوي برضو لما اتكلم كلام ما فيش وضوح كامل عن هذا. الحافظ ابن حجر لما جه برضو في المبحث الصحيح في النكت قال كده، اني اعتبرت كثيرا، يعني نظرت من احاديث الصحيحين فوجدت انه لا يتجه الحكم عليها بالصحة الا بمجموع الطرق، يعني بأكثر من طريق. فدلوقتي الوضع الصحيح لغيره هنا في مبحث الحسن هو السبب في اللي خلانا مش قادرين نزحزح الآن أفكار من يعلم الأجيال إنه الصحيح لغيره هو الضعيف إذا توبع من ثقة، أو الحسن إذا توبع بحسن آخر أو توبع بثقة آخر. مش عارفين نعمل كده، مش قابلين هم إلا فردة واحدة، سبب الفردة هو الكتب، بدأوا بالحسن. طب بدأت بالحسن ليه إذا كان الكتب الصحيح والحافظ ابن حجر عامل في هذه السير باب كامل إنه الأحاديث اللي طعن أو انتقد على البخاري الإخراج لرواة فيها مضعفين، وجوابه يقول الرجل ده ضعيف، صحيح، لكن البخاري أخرج له بمتابعة ثقات، ويقول ويعد المواضع 1 2 3 4، أو يجيب الراجل اللي هو مضعف تضعيف مقيد زي سفيان بن حسين في روايته عن الزهري، ويقول لك الراجل ده ثقة صحيح لكنه ضعيف في الزهري، ولذلك البخاري ما أخرجلوش من روايته عن الزهري أحد. بهذه الطريقة، لكن مع ذلك المبحث ده اللي هو في مقدمة الحافظ ابن حجر محدش مدخله في المناهج الدراسية، وبناء على عدم إدخاله وأيضا تطبيقه عملي فضلنا احنا كده ان الصحيح لغيره هو الحسن اذا توب. يا عم هات عجل الورى الوجه اللي تعالى ده موجود وتشوفه رأي العين. قال لك لا، فضل ورانا الحد ما جبنا لهم كتاب بتاع الشيخ ابن قطلبغة اللي هو حاشية ابن قطلبغة على نزهة النظر، ونقل الشيخ ابن قطلبغة عن ابن حجر انه المتابع يأخذ درجة من يتابعه، لكن الحاشية دي مش منتشرة لدرجة ان اديتها الواحد فعمل عليها مقال حتى ما رضيش يقول ان انا اللي اديته الكتاب. ليه؟ عشان الامامة ما تخلص بسرعة. فلذلك وأيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، لأن السخاوة واخد منه هنا، تلاقي اللي في النزهة ده اللي هو تلميذه ده ابن قطلبغة كان بيحضر عنده، ونقل دي من مشافهة الحافظ مش من مكتوباته، نقلها منه مشافهة. ما تلاقيش للي دي ظل في تقعيدات الحافظ ابن حجر لا في النكت ولا في النزهة، فلذلك اختفى. أيضا كل اللي شرح النزهة بعد ابن قطلبغة ذكروه، لكن أيضا اللي بيقروا النزهة ما يقروش حواشيها. يعني الشيخ علي قاري ميت سنة 100 وكم يا مولانا؟ 1000 يعني مش نائل كلام الشيخ ابن حجر قال المؤلف أو قال الشيخ الإسلام. والشيخ بتاع قضاء الوتر ده اللي جابوه للشيخ محمد أيضا نائل الكلام ده، لكن ما يقولكش فيه. ففضلنا لحد ما ربنا رزقنا بالحاشية دي ولقينا كلام الحافظ ابن حجر فيها صريح وهم نائلينه عنه، ما يقولش مثلا قال في كذا أو قال فيما نقله عنه كذا عشان خطر أنت تفهم، لا يقول قال الشيخ الإسلام. فتفضل أنت دايق على شيخ الإسلام ويفضل المعلومة رايبة مش موثقة وهكذا. فاتفضل عم الشيخ. ثم كما أن الحسن على قسمين كذلك الصحيح، فما سلف هو الصحيح كذلك الصحيح على قسمين. مفروض بقى الحتة دي تتحط هناك في الصحيح، مش لازم حتى يقولوها كلها، لكن يعملوا إحالة بحيث ان ذهن القارئ او ذهن طالب العلم اللي هو هيكون مخه يقولوا ما تقفلش لسه الصحيح ناقص محطة، يقوم يفضل فاتح هو. لكن كنا نقول خلاص احنا غادرنا الصحيح وسلام عليكم والتعليقات وتعليقات البخاري ونعد أحاديث البخاري، بعدين نقول على فكرة ده ناقص لسه الصحيح لغيره. تقول طب ما تقولتش ليه قبل ما نقفل؟ قال أصلا القدام اللي كان مكتوب له بالكلام ده ما كانش بيقفل، كان يقرأ الكتاب كامل ويكتب الزركشي كتاب يسميه خبايا الزوايا. يعني الحتت اللي أنا لقيتها في غير مظنتها. فأنت تجيب دلوقتي خبايا الزوايا بتاع الزركشي دي تلاقي إنه هو ململمها من هنا وململمها من هنا وململمها ومطلعها قضايا ما حطهاش العلماء في مواضعها، لكن جت منين؟ من القراية. تفضل يا مولانا. فما سلف هو الصحيح لذاته. شوف سلف انت بقى، سلف هناك في مبحثه مش في الحسن. ونفس الشيء هنا، هو لسه ما بدأش مبحث الضعيف ويتكلم هنا في الحسن عن الضعيف، الضعيف اللي ينجبر والضعيف اللي ما ينجبرش وهكذا. فما سلف هو الصحيح لذاتهم، والحديث الحسن لذاتهم، وهو المشهور بالعدالة والصدق رويه، غير أنه كما تقدم متأخر المرتبة في الضبط والإتقان عن راوي الصحيح. أيوة. إذا أتى له طرق أخرى، طرق بقى، شفت كلمة طرق دي، إحنا خارجين من هناك إنه هو طريق واحد زيادة على الطريق الأول، ومفروض إن كان يقول هنا طريقين ويقول فأكثر. لو قال طريقين فأكثر كان الناس تعرف، إنما هو قال طرق. البقاعي لما جاي يشرح الألفية يعقب عليها، علق على الموضع ده، قال كلمة العراقي هنا طرق ليست مسلمة. ليه يا عم؟ قال لأنه هو لما لقي الشيخ ابن الصلاح بيتكلم على الحسن ويقول إن هو الحسن لذاته أو الحسن اللي هو ينطبق على تعريف الخطابي ما رواه الصدوق، والحسن لغيره ما روي من غير وجه، ابن الصلاح قال إيه؟ من وجوه. فراح العراقي قال وقوله من وجوه فيه نظر. ليه يا عم فيه نظر؟ قال لأن إحنا ما اتفقناش على أنه وجوه، لأن عبارة الترمذي من غير وجه لا تفيد وجوها إنما تفيد وجهين فقط، وصرح في النكت قال فالوجهان يكتفى بوجهين فقط اللي هم الضعيف والطريق الثاني اللي هيكبر. طب ما دام انت عملت كده تيجي هنا وتقول طرق ليه وانت بتتكلم في علم مصطلح اللي هو الحرف فيه يودي في داهيه؟ قال لكم. فقال البقاعي انه وقع فيما انتقد فيه ابن الصلاح، واصبحت انت يا سخاوي بقى لما انت قريت دول مش تقول اي حاجه هنا. قال ما شاء الله، لغايه بقى ما يجي البقاعي، وكان الكتاب مش في ايدين الناس لغايه وقت قريب، وناخد احنا الايه الانتقاد ده عشان نرجع بيه المساله لقاعدتها الاولى، ان اذا كانت القاعده الخاصه بطرق الحسن لغيره مصدرها هو كلام الترمذي حين قال يروى من غير وجه، فهذه العبارة لا تفيد إلا وجهان، وجه ثم وجه تاني عليه فقط، لا تفيد ثلاثة. وبالتالي كل من يقول إن في ثلاثة أو في وجوب أو في كسرة فلا مستند له، يقول لك لا مش مستند لي، ده احنا جايبين من نفس كلام الألفي، ويقول أنا عايز أحفظ ألفية العراق. ماشي يا عم احفظها، بس خلي بالك إن هي فيها حاجات إن لزقت في مخك وبنيت عليها هتطلع عندك الصورة ما تقدرش تيجي توفقها على الواقع زي الموضع ده. فإذا كلمة أتى له طرق ليست مسلمة للشيخ العراقي بمقتضى ثلاث أمور. الأمر الأول تعقبه هو لابن الصلاح ودي ألزم. الأمر الثاني إن عبارة الترمذي من غير وجه لا تعطي جمع الطرق. الأمر الثالث إن هو إحنا كل كلامنا في انجبار الطرق ببعضها منطلقين فيه من كلام الإمام الشافعي في الرسالة لما قال إن المرسل إذا عضده مرسل آخر من غير طريق المرسل الأول يتقوى به، فأصبحوا كامل للإمام الشافعي أصلهم اثنين، ووجد إن هم كافيين، فاللي يزيد عن كده يعوز يموت قبل الشافعي. الشافعي مات 204، اللي يجيب أكتر من كده يموت قبل الشافعي، لكن يموت بعد الشافعي ويقول لا أنا هجيب ثلاثة، نقول له تجيب منين؟ ما أنت مش من أهل الاصطلاح، إحنا كل اللي مهاجمين به إن كلام المتقدمين. طب هنجيب أقدم من الشافعي مين؟ فاللي يقول طرق يعتبر محبوجا بكلام الشافعي، إن الشافعي ما اشترطش فيما يجبر الطريق الضعيفة إلا طريق أخرى فقط، أما طرق فلا. فأصبح دلوقتي الكلام هنا لا يحتاج إلى تسليم، وإنما يعترض عليه بهذا الذي ذكرته لك. يا ريت بس هتقف على كده، ده لسه هيقول لك أنا هجيب حاجات تانية. فضل يا أب. إذا أتى له طرق أخرى إذا أتى له طريق آخر غير منين؟ نقول له والله مش شافعي، ومن كلامك انت يا عراقي اللي تعقبت فيه ابن الصلاح، ومن عبارة الترمذي نفسها اللي هو قال من غير وجه، الثلاثة دول يمنعوا أن تقول من طرق، لأن الثلاثة لا تفيد إلا طريقان فقط. أي نحو طريقه الموصوفة بالحسن. شوف بقى، أي نحو طريقه الإيه؟ الموصوفة بالحسن. أيوة. من الطرق المنحطة عنها. شفت بقى؟ شفت الكلام؟ صححته. من الطرق المنحطة عنها، عن الحسن. لما نقول كده، وأنا رجعت برضو الشرح لكتاب الشيخ النووي اللي هو التقريب، لقيته برضو بيقول المنحطة دي لم أقل. المنحطة عن الحسن تبقى ضعيفة، فهل ان احنا نقول او الترمذي نفسه قال او الامام الشافعي قال انه عشان ترقي للصحيح تجيب حسن وتجيب له طريق تاني منحط عن الحسن، او تجيب له حتى خمس طرق منحطة عن الحسن؟ فقولوا هنا من الطرق المنحطة دي مش مسلمة لي، إنما الطريق من المساوية له، يبقى حسن وحسن يبقوا حسنين، ويبقوا هم دول اللي ممكن يقووا، زي ما قلنا ضعيف وضعيف يبقوا حسن. فالمنحطة دي مش ماشية على القواعد، ولا أيضا من أكبر الحاجات اللي تأيدها إنه الأمثلة التطبيقية اللي هو مثل بها هنا ما تلاقيش فيها ضعيف، تلاقيه جاب محمد بن عمرو اللي احنا كلنا متفقين إن حديثه حسن وقواه، يبقى جبت المنحطة ليه؟ هات لها مساحتك عشان خاطر يبقى المصطلح ده ماشي واحنا نوافقك، هات لها مثال. ما فيش في دول اللي هو ذكرهم هنا كلهم مثال، فأصبح عبارة المنحطة دي الصواب حسب ما أفهم أن يقال إنه طريق من الطرق المساوية أو الأعلى. رجع قال لك لا، أنا المساوية والأعلى دي هوافق على طريق واحد، نقول له لا بقى احنا دوات اللي نعرفه واللي قال عليه الشافعي واللي الناس كلها طبقته ان حكاية المنحطة دي ما تمشيش هنا في التصحيح. فتفريقه بين الطرق العاضدة انه يجبر الحسن بطرق اخرى منحطة عنه ولكن يجبر بطريق واحدة مساوية له أو أعلى لا نوافقه على الأول. حديث حسن وقالوا 20 طريق ضعيف هو يفضل حسن. ليه؟ لأنه ده أدنى منه. المفروض أن أنت عشان خاطر تتقوى يا تتقوى بواحد زيك يا تتقوى بواحد أعلى منك. ولذلك هيجب بعد كده يقول أن تكون في مثله لا دونه. يبقى إيه اللي خلاك تجيب المنحطة هنا يا مولانا؟ فلذلك كذلك الكلمة دي ليست مسلمة للشيخ السخاوي. فضل يا من الطرق المنحطة عنها صححته، أما عند التساوي أو الرجحان فمجيئه من وجه آخر كاف. هو ده الصح، ده الصح، أنه حسن مع حسن يبقى صحيح لغير، حسن مع صحيح يبقى صحيح لغير، ويبقى المتابع أخذ درجة من تابعه. لكن تجيب واحد حسن وتجيب واحد يتابعه اللي هو الضعيف وتقول ده دايرة قيل الصحيح، يفتح الله. فضل مولانا. وهذا هو الصحيح لغيره، وتأخيره لكونه كالدليل أيضا لدفع الإيراد قبله، وله أمثلة كثيرة. طبعا يقصد اللي هو الاعتراض اللي قبل كده على على على تحسين الطريقين يعني. وله أمثلة كثيرة. له دلوقتي هتعود لمين؟ للحسن الذي للحديث الذي ينجبر بغيره. تفضل. وله أمثلة كثيرة كمتن أي حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة إذ تابعوا محمد بن عمرو. فإذن لما يكون بقى الحديث ده اللي هو يقصده اللي هو واخده من الإمام الترمذي، لأنه الترمذي هو اللي رويه من طريق محمد بن عمرو، أما الشيخين فرويه من طريق ثقة آخر ليس من طريق محمد بن عمرو. إذ تابعوا محمد بن عمرو بن علقمة راويه عن أبي سلمة عليه في شيخ شيخه. أما تجيب أنت بقى دلوقتي الحديث ده لولا أن أشق واللي هو تابعه محمد بن عمرو بن علقمة عند الشيخين، هتلاقي أنه ثقة وهو سفيان. وطبعا الحديثين اللي هم فيهم المتابعة في صحيح البخاري برقم 887 وفي صحيح الإمام مسلم برقم 252. إذا رجعت لهم الطريق ده هتلاقي إن الطريق ده ثقة، الذي تابع لهو منحط لمؤاخذة ولا هو حتى حسن بس. فأصبح حط قاعدة قلنا له يسترك تجيب المثال، قال لا المثال ما مش هو. احنا بقى لما نقرا المصطلح نحفظ الكلام لكن ما نقولش طب ما فيش مثال يا ناس، هاتوا لنا مثال عشان خطر اما نفتح الكتب احنا ونلاقي نقيس عليه، قال لا ما فيش مثال. وبالتالي طالما ما اتاش بمثال يؤيد القاعده فالقاعده كده تعتبر ما هياش منطبقه إلا إذا جاء لها مثال. حيث رواه جماعة غير أبي سلمة عن أبي هريرة. أيوة إن هو الأعرج ده اتفق الشفر والمتابعة دي اللي هو ذكرها وأشار إليها هنا مش متابعة تامة، لا هي متابعة قاصرة. ونبه العراقي في شرحه لهذا الموضع إني لا أشترط المتابعة التامة ولكن المتابعة القاصرة، لأنه حاصل هنا متابعة لمحمد بن عمرو مش في شيخه ولكن في شيخه. اتفق الشيخان عليه من حديث الأعرج أحدهم. فالأعرج عن أبو هريرة. نعم تابعه محمد بن إبراهيم فيما رواه محمد. خلي بالك بقى من أول محمد بن إبراهيم دي، ها هي اللي إيه اللي بيجيب بيها الشيخ السخاوي أمثلة الحسن اللي هو يجبر الحسن، وهو واخد المثالين دول من النكت بتاعة شيخه ابن حجر زي ما هي ما غيرش فيها حاجة. فيبقى دلوقتي محمد ابن إبراهيم ده التيمي، محمد ابن إبراهيم التيمي رواه محمد ابن إسحاق، فأصبح محمد بن إسحاق ما دام دخل في الإسناد هيبقى الحديث إيه؟ حسن. خلاص مسكوا على كده، وبالتالي أصبح هو هنا جاب المساوي فقط لكن ما جابش ضعيف. فضل. نعم تابعه محمد بن إبراهيم فيما رواه محمد بن إسحاق عنه عن أبي سلمة، لكنه جعل صحابي الحديث زيد بن خالد الكوهلي. طبعاً القارئ هنا لما يقول جعل صحابي الحديث هنا زيد بن خالد معناه إن فيه خلاف مش فيه متابعة، وده اللي خلى إن الترمذي لما ترجع أنت للحديث ده قال إن البخاري اعتبر إن دي مخالفة ما هيش متابعة ورجح الحديث من طريق زيد بن خالد الجهني على حديث محمد بن عمرو بن علقمة اللي قبل منه اللي هو قال عن أبي هريرة. طب امال انت جايبها متابعه ليه؟ قال انا جايبها هنا متابعه زي شيخي ابن حجر ما جابها متابعه. لكن لما يقول لك لكنه جعل يعني معناته انه في خلاف على الرب. ويبقى احنا دلوقتي عايزين مثال تاني عاضد. قال خلاص هيجي مثال تاني، لكن حديث زيد بن خالد ده الامام البخاري فيما نقله الترمذي في جميع عقب الحديث ده قال لا إن حديث زيد بن خالد أصح، فاعتبروا من الخلاف على الراوي وليس من المتابعة. لكنه جعل صحابي الحديث زيد بن خالد الجهني وحديثه في أبو داود، حديثه ده اللي هو حديث زيد بن خالد في سنن أبي داود برقم 47 وهو من طريق محمد بن إسحاق. نقول له ماشي كل شيء بس ده خلاف، وله كل الناس عارفاه ان الخلاف غير المتابعة، فشوف لنا بقى مثال تاني اللي هو حس ان الكلام ملكلك وجاءه النعس يقاوم شوية ما أمكنه، اللي بدأ يتساءب يحاول ما أمكنه حتى ما كانش عشان الدرس عشان الوضوء يقول لك لا ما هي المقعدة متمكنة من الأرض، والفقهاء يقولوا كده النوم الذي تتمكن فيه المقعدة من الأرض لا ينقض الوضوء، فاحنا نعمل ايه بقى نرحرح المشايخ عشان ما تنامش؟ قال لا انت قول كلام يدلع. طب هنقول كلام يدلع يعني هنقول حاجة غير اللي بنقراها؟ قاله حكمة ربنا كده. فضل مولانا. وكذا تابعه المقبوري فيما رواه محمد بن عجلان عنه عن أبي سلمة. ده كمان إيه؟ كلهم هم عن أبي سلمة. ومحمد بن عجلان حديثه على الراجح حسن إلا إذا كان ممن انتقد عليه. وهو جايب واخد ده كله من الشيخ ابن حجر. فجعل الصحابية عائشة وكل عائشة بقى دي هي اللي تنفع لوحدي. حديث عائشة ده اللي هو أخرجه ابن حبان هو اللي ينفع. يبقى مثال لحسن يكبر الحسن. ليه؟ لأن أنا رجعت له هو في صحيح ابن حبان. حديث عائشة ده في صحيح ابن حبان برقم 1069. فما فيش فيه بينه وبين طريق محمد بن عمرو مدار. يعني مش من طريق أبو سلمة. وبالتالي ممكن إن هو يبقى إنهم اتنين، حديث محمد بن عمرو وحديث عائشة رضي الله عنها، حديث محمد بن عمرو عن أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة. فيبقى هنا مش متابعة بقى، يبقى ده شاهد، لأن ما فيش بينهم مدار. أما زيد بن خالد ده فالبخاري يقول لا، إن فيه بينهم مدار، وما دام فيه بينهم مدار إحنا نرجح بيناتهم، ودام إن إحنا نرجح يبقى اللي ذكر زيد بن خالد أرجح. عن أبي سلمة المقبوري وعن المقبوري ابن عجلان، فهيكون المدار برضو أبو سلمة ابن حبان ابن أبي سلمة. هو قال وكذا تبعه المقبوري في مرام محمد ابن عجلان عن المقبوري عن أبي سلمة. أبو سلمة هو مدار الحديث اللي أنا شفته يا شيخ. إن كان حد فيكم معاه حاسب أنا برضو منتبه لكده، لكن أنا شفته في رواية ابن حبان ما فيهاش أبو سلمة. فإذا كان حد معاه حاسب ويتأكد لنا يبقى ماشي. هو زيد بن خالد في أبو سلمة، لكن حديث عائشة أنا ما شفتش فيه، أنا شايفه الصبح، ولذلك نقل الرقم هنا. ما فيش فيه أبو سلمة، فخلينا نمشي على ما ذكره الشيخ صلاح. لو كان فيه أبو سلمة يبقى أيضا ده من الخلاف وليس من المتابعة. اللي أنا شايفه شفته الصبح وحطيت رقم الحديث هنا، إن أنا يعني نظرته إنه ما فيش فيها أبو سلمة. فإن كان أنا واهم أو يعني عدم يعني التركيز يبقى هو من الخلاف وليس من المتابعة. وبالتالي ما ينفعش مثالا للحسن الذي روى من طريق حسن فصار صحيحا لغيره. بس أنا شايفه الحقيقة وكاتب هنا هو رقم الحديث بناء على كده. فإذا كان حد منكم معاه حاسب ينقذنا، ما ينقذناش ينقذنا ربنا بقى، أو أنتوا راجعوها. أنا لا يعني أتمسك بأن هي ما فيهاش أبو سلمة. إن كان فيها أبو سلمة تبقى من الخلاف عن الرابع، ما تبقاش من المتابعة. وكل منهما متابعة قاصرة. قاصرة ليه؟ لأنها مش في شيخ محمد بن عمرو. هل مش كلمة قاصرة دي اللي تأيد إنه مش من طريق أبو سلمة يا مولانا؟ لأن هي لو متابعين فمحمد بن عمرو مش بيروى عن أبي سلمة. زي ابن خالد برضه بيقول من طريق أبي سلمة ومع ذلك وصفها بالقاصرة، لأنه تكلم عن المتابعتين وصفهما بالقاصرة، مع أن متابعة زي ما يمكن قصور غير قصور، لكن عموما لو يام من أبي سلمة ما يبقاش متابعة، تبقى مخالفة حسب ما هو معروف يعني. ولذلك كما ذكرت لحضراتكم أنه الاثنين دول أمثلة الحسن تحتاج إلى مراجعة. الميزة بسلمة ما هو ماشي، ما هو التلميذ لما يختلف ويبقى أبو سلمة موجود يبقى أبو سلمة مدار، فلما يحط هو بدل أبو هريرة عائشة يسموه خلاف بإبدال الصحابي بصحابي آخر، فيطلع إعلان فرق. طب سيدنا، هي كده تعتبر إن هم يعني تابعوا بعضهم بعضا في الرواية عن أبي سلمة، ممكن يكون وصف المتابعتين بالقصور لأجل الخلاف في الصحابي؟ لا لا ما تجيش، هو الخلاف الصحابي العراقي نفسه في شرحه موضح ان هو يعني ان المساله في الخلاف مش راجعه للصحابي، لا فهو اذا كان ابو سلمة في الاثنين فهيبقى ده خلاف على الراوي وليس وليس وليس متابعه منه. نعم أبو سلمة موجودة في رواية ابن حبان، في رواية ابن حبان خلاص يبقى هو داخل في الخلاف، ويبقى ذكر دول على إن هم متابعين لا يدخلوا في باب المتابعة ولكنهم من باب المخالفة. هذا اللي يمشي عليه الحافظ نفسه لأنه هو السخاوي واخده من شيخه، اللي يرجع منكم لنكت ابن حجر يلاقي إنه هو واخده منه، حتى كمان جاء واخد منه حكاية ابن حبان اللي هي هتيجي دي. فإذا كان فيها أبو سلمة شيخ محمد، شيخ محمد ثقة يعني إن شاء الله، فيبقى بناء على كده إنه هو ده من الاثنين من المخالفة وليس من المتابعة. وقد صححه الترمذي عن أبي سلمة وزيد، وصححه ابن حبان عن عائشة. أيوة ابن الترمذي ما صححهمش بناء على الطرق اللي ذكرت دي، لا هو صححهم على طرق أخرى ما هيش داخلة في المدار، لأن الحديث له طرق كثيرة غير اللي ذكروا دول، لكني الشيخ بشار أنا رجعت الحديث عنده لقيته بيقول لا حتى هذا المنحة لا أسلم به لأن كل الطرق ما عدا اللي ذكر هنا ضعيف وليس حسن، ففي جميع الحالات التمثيل بالحسن الذي يتابع من حسن أو يشهد له حديث حسن في هذا الموضع سواء عند الحافظ في النكت أو فيما نقله السخاوي هنا يحتاج إلى مراجعة حتى نتأكد أو إن احنا نرفض أن يكون هذا مطابق للقاعدة التي جعل هذا المثال تطبيقا لها. فضل مولانا. فارتقى المتن من طريق ابن علقمة فارتقى المتن دي رخرة، فارتقى المتن دي هي اللي خلتنا نخانق في بعض، الشاهد يجبر السند ولا يجبر المتن؟ كل يقول لك المتن. طب ليه؟ ما هو اصلا الشاهد ده ما جبرش الا لانه له سند، عشان كده لو رحت انت لشرح الامام العيني للالفيه دي شال المتن وحط السند، هو شرح بسيط يعني كلمات، لكن احيانا دي اللي يعرفك انك انت ايه سواء تحتاج الكتاب عشان كلمه او كلمتين. اما رجعت انا لشرح الامام العيني لقيته بيقول ايه فارتقى، اللي هي هنا معانا اهي فارتقى المتن، العيني يقول ايه فارتقى اي فالتحق اسناده بدرجه الصحه، وانت لما تقرا بقيه الكلام إنه إحنا بنقول إن الطريق الثاني ده يزيل ما كنا نخشاه من وهم محمد بن عمرو، يبقى إحنا بنرقي ماء سنة، ما بنرقيش ماء. بنقول إن المتابع ده أزال ما كنا نخشاه من وهم ده، فإحنا بنتكلم في سنة. المتن ما فيش فيه إشكال، فأصبح لا اللي قال ارتقى إسناده لوحده ماشي، ولا السخاوي رحمه الله لما قال مت أيضا ماشي، اللي ماشي كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح لما جاب قال فارتقى حديثه، والحديث كما لا يخفى على شريف علمكم هو مجموع السند والإيه والمد. وأصبحت مقولة إن المتابع يجبر المتن بس ولا السند بس، السبب في دماغة اللي بيقول كده هي الكتب دي، وإن هي كتاب واحد قرأناه وحشيناه في أدمغة فضيلاتنا، فطلع ما فيش معانا إلا فردة واحدة. تيجي تقول له طب بس زعزع شوية نحط لك فردة تانية، ده أنت واخد، يقول لا لا خلاص. هناك ما يجبر السند والمتن، وهناك ما يجبر المتن واحد، أما السند يقول له طب ما العين هو رجل من ابن الصنعة وساب المتن خالص، وقال لك لا ايه رأيك بقى السند بس. يجي واحد يقول له ايه رأيك بقى لا كده ولا كده. الراجح ان الشاهد والمتابع يجبران السند والمتن معا. ولذلك الحاق الامام ابن الصلاح قال فارتقى حديثه، يعني حديث محمد بن عمرو سندا وإيه ومتنا. لا تقول لي بقى متن كما قال السخاوي، ده دلوقتي لو حد يشوفه من إخواننا اللي احنا بنقاوم معاهم اللي هم زملاتنا في المهنة يقول لك لا السخاوي قال متن، السخاوي حجة. يا عم السخاوي كده غلطان، يقول لا لا انت بتكره السخاوي. أكرهه لي يا عم؟ هو متجوز أمي، ما اكرهوش ابدا، لكن انا اقول له القواعد ما تساعدكش، يقول لك لا. فاصبح كلمه الشيخ هنا ارتقى المتن دي لا هتنفعش. ان وصلنا بقى للمحاجه العين قال التحق اسناده، إن أكملنا القضية يقول ابن الصلاح اللي قبل الاثنين قال فارتقى حديثه، ويبقى إيه اللي اقتصر على المتن ما معهوش حق، واللي اقتصر على السند ما معهوش حق. على كلام العين كلام الإمام العين لما ارتقى إسناده يفهم منه هو طالما رق إسناده يبقى المتن مقبول. احنا ما عندناش، مش عايزين نقول كده، احنا عايزين نقول اذا كانت المساله الطاعي يبقى لا، حتى المد الشاهد. وذكر الاسناد شرح العين ده صفحه 80 الشرح بتاعه. تفضل يا مولانا. فارتقى المتن من طريق ابن علقمة بهذه المتابعات، برضو ماشي على المتابعات، واحنا متفقين ان هي متابعة واحدة، لكن هو مصر يجي له البقاء يقول له لا يا عم حكاية متابعات دي ما تنفعش، لان اللي انت بتشرح ألفيته رد على ابن الصلاح في حكاية الوجوب، وقال لا ان هما وجهين فقط، فذكرة المتابعات كده بالجمع ما تنفعش. تفضل يا مولانا. الصحيح يجري إليه، وإلا فهو إذا انفرد لا يرتقي حديثه عن الحسن لكونه مع صدقه وجلالته ده على محمد بن عمرو. وخلي بالك بقى إذا انفرد دي، لأن ناس كتيرة يقول لك إيه الذهبي بيقول في الميزان إن الصدوق إذا تفرد بحديثه منكر. كتير من طلبة العلم الأفاضل قال كده، وهو فعلا الذهبي قال كده. فازاي بقى انت هنا تقول ان الحزن لذاته ما رواه راوي واحد صدوق وتحسنه، والذهبي يقول اللي ينفرد به منكر؟ وربما عد تفرد الصدوق منكرا. حتى لو كان كده، حتى لو كان كده، ربما عد تفرد فيها ربما. شوف يا محمد، محمد قاعد ليلة هو في الدرة. شوف يا شيخ محمد، فأيا كان إنه يكون الصدوق أو الثقة تفرده منكرا لابد إذا خولف. يقول لك الذهبي ما قالش إذا خولف، يقول له طيب ما هو اللي ما قالش إذا خولف ده ما هو بيتكلم أهل الفن، مش بيكلم ناس لسه هفأ زي حالاتي. فأصبح لا تناقض بين تعريفنا للحسن لذاته بأن رواية صدوق عن مثله أو رواية الصدوق المتفرد وبين كلام الذهبي ربما كانت رواية الصدوق منكر. فضل مولانا. وإلا فهو إذا انفرد لا يرتقي حديثه عن الحسن لكونه مع صدقه وجلالته الموثق بهما كان يخطئ بحيث ضعف، ضعف بحيث ضعف. وطبعا هم جايبين الكلام ده من الترمذي من العلل اللي في آخر الجامع، إنه قال إن فيه نوع من الرواة وثقهم بعض العلماء لصدقهم وجلالتهم و ضعفهم بعضهم لسوء حفظهم فلم تترك الرواية عنه. ثم مثل بمحمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن إسحاق وغيرهما من الإيه من الرواة اللي هم مختلف فيه جرحا وتوثيقا. فهو الترمذي رأى إنه اللي يبقى مختلف فيه ده ممكن نجمع بين الأقوال بأن نحمل التوثيق على أنه صدوق في نفسه أو ما يسمى بجانب العدالة بدليل قول صدقه وجلالته، ويحمل التضعيف على الضبط. ولذلك ابن حجر لما حكم على الرجل ده قال صدوق له أوهام، وسواء يقول كده صدوق له أوهام يحمل عليها تضعيف من ضعفه. فضل مولانا. ولم يخرج له البخاري إلا مقرونا بغيره. مقرونا بغيره ماشي، لأنه هو هيبقى مقرون بثقة. وخرج له مسلم في المتابعات كذلك. ثم إنه لا يلزم من الاقتصار على هذا المثال الذي تعددت طرقه. رجعت ليه لتعددت تاني؟ ما انت كنت ماشي على الكسرة. قال هو الصياغة هنا مش متسقة، صياغة السخاوي في هذا الموضع مش مضطردة بعضها مع بعض، لأن التعدد غير الكسرة. وانت كلامك الأول كله على الجماعة الطرق والمتابعات، وتيجي هنا تقول تعددت. قال من قلت لك انه لو يكون مساوي يكفي طريق واحد؟ نقول له لكن انت قلت الاول انه ينفع، انه اذا كان مش مساوي لازم كسرة الطرق. يبقى انت مرجع التعدد هنا ليه؟ ثم انه لا يلزم من الاقتصار على هذا المثال الذي تعددت طرق اشتراط ذلك، بل المعتمد ما قدمته. ما قدمته دلوقتي في من التفصيل اللي هو ذكر ان فيه بطريقين وفيه بتلاتة، وإحنا قلنا لا، إنه حكاية التلاتة دي ما تنفعش. ان اتنين ماشي. وحكاية قولك ان الطرق المنحطة عن الحسن اذا كسرت ترقي الحديث الى الصحيح لغيره، لا يوجد من صنيع اهل العلم ما يوافقك عليه. انما المتابع لابد اما يكون في درجته او يكون اعلى منه. اما منحط عنه ويوصله للصحة، طب هو اصلا فاقد الشيء كيف يعطيه؟ ومن اشتراط التعدد في الحسن لغيره قد يفرق بينهما. طبعا دي احنا قلنا الكلام اللي هو سبق، هو قال ان في تفرقة في التعدد اذا كانوا مساويين او الكسرة اذا كانوا اقل. احنا نقول له لا، التعدد موافقين عليه، وهو اللي موافق لكلام الامام الشافعي ولكلام العراقي نفسه اللي انت شغال معاه ولتطبيقات شيخك. لما تجيب انت اجوبة الحافظ ابن حجر عن الاحاديث التي وصفت بالوضع في مشكات المصابيع، ده كلام ابن حجر فيها، يقول ان ده ضعيف واذا جاءه طريق اخر او بنص كلام تقريبا ارتقى الى الحسن، فما جابش كسر. فانت جايب لنا الكسره دي منين؟ وكذا لقيت حاجه محمد ايه نص العبارة هات كلمة ايه؟ تفرد الصدوق منكر. لا، في كلام تاني في الجزء الاول، لذلك انا كلام الشيخ صلاح يعني انا اللي فاكره انه هو بعبارة ما فيهاش ربما، فيمكن هما موضعين، لكن اللي انا فاكره اللي هو في حكايه تفرد الصدوق ده منكر في الجزء الاول، انه مقيد على النسخه اللي عندي. اتفضل يا منى. وكذا من امثلته ما رواه الترمذي. نقلنا بقى اهو، هو دلوقتي بينقل من النكر، مش يقول كما قال شيخنا، يقول لك لا انا احل عليه في اول الكتاب وفي اخره وخلاص، او اعتمادا على ان انت هترجع، مع ان نكت ابن حجر دي ما كانتش في ايدين الناس الى وقت قريب. فضل. وكذا من امثلته ما رواه الترمذي من طريق اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. تفرد به عامر. فاذا هو حسن لاجل ايه؟ قد تفرد به عامر وقد طواه البخاري والنسائي. هو حسن لأجل إيه؟ لأجل عامر، لأن كل رواته ما عدا عامر شقال. شوف بقى، هو دلوقتي هيخلي التحسين تعليله كيف؟ تفرد به عامر وقد طواه البخاري والنسائي وابن حبان ولينه. شوف قواه ابن حبان، قولوا قواه ابن حبان، ما فيش للراجل ده عند ابن حبان الا مجرد ذكره في الثقات، ومجرد الذكر للراوي في الثقات لا يعطي تقوية له، وده اللي ماشي عليه الشيخ. وهيجي تاني مثال تاني وهنجيب نقول له طب يا شيخ يا ابن حجر يا امامنا انت ما دام عملت كده وخليت ذكر ابن حبان تقويه، طب امال لينت الراجل ده ليه في التقريب؟ وكتير جدا تذكر الراوي وتقول ذكره ابن حبان وتلينه، طالما ابن حبان، لأن هو ما فيش في الرجل اللي هيجي ده إلا ذكر ابن حبان بس، فيش حاجة تقويه اللهم إلا اللي صححه الحديث غير ابن حبان. ممكن فيبقى رقوه بس ما يوصلوش للثقة. فلذلك التقوية اللي هو بيحكيها لعامر. أنا حقيقة ما لقيتش ترجمة التفصيلية لعامر ده، فإن حد فيكم يعني راجعها هو على الأقوال اللي ذكرها هنا، ما يطلعش إن الرجل ده يطلع ثقة، لأن اللي قواه غير اللي وثقه. اللي قواه يقول إنه صدوق، ده أقل تقوية قبل الثقة أو تحت الثقة، إنه صدوق أو لا بأس به. تفضل يا مولانا. ولينه ابن معين وأبو حاتم. أيوه. وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل بأن حديثه هذا حسن. موجود الكلام ده. فلما يطلع بقى كده يبقى تحسين الترمذي البخاري له تعديل فعلي. لكن حتى على فرض ان هو هيخليه تعديل فعلي مش هيوصله الثقة برضه، لأن الإمام البخاري يفرق بين الثقة والصدوق ويستعمل اللفظين في سؤالات الترمذي له وفي غيرها على التفريق، فيبقى تحسين البخاري للحديث من طريق عامر، وهو موجود فعلا في العلل، في علل الترمذي الكبير برقم 19، وموجود فعلا التحسين، فاحنا هنسلم. لكن هذا التحسين لا يجعله ثقة، يجعله صدوق فقط. فاحنا كده نعتبر وسعنا مع الراجل عشان خاطر نخلي القاعدة تنطبق. فعامر ده الراجع فيه انه صدوق ربما وهم حاضر. تفضل يا شيخ. تفضل يا مولانا. تفضل. ليه تقفل ازاي يا مولانا؟ خلاص خلاص. اي تفضل يا شيخ. شيخنا انا بتكلم الان عن تقويه حديث قلنا ضعيف او هذا يخرج من الهدف. فليه ما نقولش يا سيدنا ان ربما يعني هذا برضه ضعيف اصلا وعدل انما حسن البخاري وحديثه وما له من شواهد ومتابعات. بناء على ذلك لا يكون توفيقا ولا حتى تحسينا. لا ما انتش واخد بالك. ما هم قالوا ان عامر تفرد به. كلام هنا اهو تفرد به عامر. لا ربما ما تنفعش يا تجيب يا بس. تعود كده اما تحب تتوه واحد قول له ربما. لكن هات احنا قبل اللي حب راسك. ما شفنا الان في الشيخ عبد الكريم نقل عن المسائل احمد قلت لي احمد محمد تخريب للكاتب فقال يقلل قد روي فيه احاديث ليس فيه حديث ربما بالنسبه يعني روي طرق اخرى ربما يعني يا مولانا الطرق الأخرى ترقي بالشواهد. هو في نازع هنا في أن ده عايزينه يبقى لذاته حسن. انتبه، احنا عايزين عامر ده من طريقه يبقى حسن عشان نجيب له ونرقي. كل كلام أحمد على طريق غير عامر، فهمت؟ تفضل يا شيخ. احنا بس هنقفل دي عشان اللي موجودين، دي السماعة شغالة يعني. بعد اذنك يا شيخ تفضل. وكذا قال احمد فيما حكاه عنه ابو داود. استاذ الشيخ محمد يقول لك انه ليه ال... قال وان تفرد الصدقين مفيش بقى ايه ربما. دي في الاول، دي في الموضع الأول، لذلك اللي أنت وقفت عليه دي موضع تاني. تفر ابن المديني فهيبقى اذا العبارة تاني لو واجبنا نتيجة واحدة في الميزان وقررت تسير على الولاء. ايوه بس هو قال تفرد ايه فلما يقول كده على الإطلاق ده هما لأنه اللي قال لي كان مستشكلها كده عارف لو ربما اللي ذكرته كان ماشي إنه في حالات وفي حالات إنما هو قفل الموضوع فمثل هذه العبارة محمولة على المخالفة ضروري وإن لم يصرح به لأن لو قلنا بدون مخالف يبقى فديش دعنا نعرف الحسن هيجي منين إيه؟ نحن بنقول اللي ذاتكم من طريق حسن وعملين نحوزه اهو كل ما نيجي نحسنه واحد يطلع لنا في الدورة يقول لا قول يا عم الشيخ وكذا قال احمد فيما حكاه عنه ابو داود احسن شيء في هذا الباب طبعا ما انتوا كلكم عارفين ان كلمة احسن لا تقتضي الحسن احسن شيء واصح شيء انها ما تقتضيش لا الصحة ولا الحسن وإنما المقصود إنها أفضل أو أمثل ما هو موجود ولو ضعيفا فعبارة أحمد هنا ما إنما اللي قال حسن آه ماشي لكن هو كأنه عايز يقول إن ما فيش طعن في الحديث أو كده ودي حكاية أحسن ماشي لكن نرجع يقول لك إيه فضل وصححه مطلقا الترمذي آه هو موجود الترمذي قال حسن صحيح فيبقى على الطريقة اللي كلنا عارفينها أن الترمذي يصحح الحديث بمجموع الطرق يبقى هو بنى هنا على مجموع الطرق الشيخ بشار بيقول لا الطرق اللي أنا شفتها للحديث ده غير الطريق ده كلها لا ترقيه إلى الصحة أنا طبعا ما بحثتهاش وقت ما اتسع لكن اللي عايز يعني يبحث ربما يجد رد على كلام الدكتور بشار في حاشيته على هذا الحديث في تحقيقه لجامع الترمذي فبينتقد تصحيح الترمذي أنا ما بحثتش ما أقدرش أقول لكن ابحث أنت ربما يكون أنت في صف الترمذي أو ربما تكون في صف الدكتور بشار تفضل يا مولانا وصححه الترمذي وصححه مطلقا الترمذي والدارقطني والدارقطني الدارقطني الشيخ عبد الكريم وايضا اخونا هنا المحقق الكتاب بيقول احنا لقينا الحديث في الدارقطني بس ما لقيناش كلام للدارقطني عليه ومعروف ان في احكام على الاحاديث منقوله عن الدارقطني في هامش سننه بعضهم ادخلها وبعضهم لم يدخلها لكن احنا ما لقيناش ولا اللي يدخل ولا اللي ما يدخلش طب امال ايه اللي خلاه هنا يقول قال المعروف ان الامام ابن حجر كان عنده نسخه للدارقطني فيها زيادات واحكام وانه ممكن يكون هو شاف كلام للامام الدارقطني على هذا الحديث ليس في النسخ التي بايدينا ممكن ان يكون هذا طيب انقل عن الدارقطني ابن خزيمه ابن خزيمة لما يصحح الحديث معروف لحضراتكم انه هو يعتبر انه الحسن نوع من الصحيح فما ينفرد هو بتصحيحه يعتبر في درجة الحسن لانه هو يدخل الصدوق في الصحيح فيعتبر تصحيح الامام ابن خزيمة وتصحيح الامام ابن حبان وتصحيح الامام الحاكم للحديث بسند واحد يقتضي انه منهم من رجاله من هو صدوق فقط وليس ثقة واذا فتحتم دلوقتي المستدرك الحاكم نشر طبعتين وطبعتين كلهم فيهم الرواه اللي اخرج لهم الحاكم في الصحيح تلاقوا روايات محمد بن عمرو وروايات محمد بن اسحاق فيه متكاسرة فلما يقول صححه الحاكم أو صححه ابن خزيمة أو صححه ابن حبان ولا لقيناش كلام لغيره يبقى الرجل ده صدوق فقط لا يصل إلى إيه إلى الثقة واللي بيقرأ منكم كلام الحافظ الإمام ابن حبان في الثقات أحيانا يقول اللي أذكره في هذا الكتاب فهو صدوق يحتج به وأحيانا يقول فهو ثقة لم يثبت على، وهو ممن يستعمل ثقة ويستعمل صدوق، لكنه بنى التصحيح على إيه؟ على الصدوق. فتصحيحه بمفرده من غير ما نلاقي حد تاني يبقى صدوق فقط بناء على هذا الاصطلاح اللي هو جرى عليه. الحاكم قلنا زيه، فأصبح الرجل ما معناش توثيق له، وبالتالي ما يرتفعش إلى درجة الإيه؟ الصحيح، إنما هو كده يبقى في درجة الحسن. شوف بقى كلام الترمذي بقيت كلام السخاوي. وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، وذلك لما عضده من الشواهد. أيوة، إن هو دلوقتي عايز يقول إن هو بيصححه بالإيه؟ بمجموع الطرق. طيب ماشي. كحديث أبي المليح الرقي عن الوليد بن ذروان عن أنس، أخرجه أبو داود وإسناده حسن. خلي بالك بقى هو وإسناده إيه؟ حسن. ليه؟ لأن الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. نقول له أنت يا مولانا يا ابن حجر اللي في التقريب ضعفته، أما رجعنا احنا للتقريب لقيناه قال في الرجل ده أنه لين. والشيخ عوامة لما لقى ان الامام الذهبي قال ثقة قال انا بستعجب، جات له منين الثقة دي؟ انا دورت ما لقيتش حد اتكلم فيه الا ذكر ابن حبان. فاصبح حكم الحافظ ده بانه لين يعارض كلامه هنا ان الوليد وثقه ابن حبان. هو هيقول سؤال دلوقتي الشيخ سعيد على غايه هما ما يلاقوا المحروس اللي معاهم. خلي بالك يا شيخ محمد، خليك لابد في الدره عشان خاطر ما هذا سالني. اقول ما معنى قول ابن حبان في ابن ابي شيبه وكان احفظ اهل زمانه للمقاطيع؟ عادي، لما المقاطع معروفه يعني روايات التابعين فيها روايه للزهري. الزهري بيقول ان انا وفلان الفلاني اتفقنا ان احنا نلف على الشيوخ نكتب السنه، فكتبوا الاحاديث المرفوعه كلها، وبعدين اللي معايا قال لي تعالى نكتب اقوال التابعين، فقلت له لا ما هي السنه، فما كده ما كتبتهاش. فلما احتيج الينا عرفت انه انجح ونحن ضيعنا. في المقاطع هي أقوال الصحابة والتابعين زي اللي في المصنفات، كتب المصنفات. لا الحمد لله. طيب ربنا يبارك فيك. خلاص نقرا بقى الأول والأسئلة بعدين يا شيخ سعيد. ماشي سيدي. الله يكرمك، لقيت لك أهو دعوة ولي. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أخرجه أبو داود وإسناده حسن لأن الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. ده كلام الحافظ في النكت برضه. نفس الشيء. فطبعا اللي معروف واللي جاري عليه الحافظ نفسه ابن حجر إنه مجرد ذكر ابن حبان للراوي في الثقات لا يفيده توثيقا ولا تقوية. لماذا؟ لأن ابن حبان الأصل، أو كثير من اللي ألفوا في الثقات الأصل في ذكرهم الراوي في كتاب الثقات أنه على العدالة، ولذلك تجد في ثقات ابن شاهين ما ذكره للرجل ويقول قال فلان صالح أو صالح الحديث، فهم يدخلون في كتب الثقات ما ليس ثقة بمعنى أنه تام العدالة والضبط، ويدخلون فيه أيضا من لا بأس به كما ذكرت لحضراتكم إن هم يذكروا حتى صالح الحديث، وأنتم جميعا تعرفون أن صالح الحديث لا تعطي التوثيق. كذلك العجل يقول عن عدد، يقول لك العجل متساهل، لا هو مش متساهل، لا لكن يقول فلان جائز الحديث، وهذا ليس توثيق، وهو يستعمل التوثيق في غير هذا. فلذلك ابن حبان أيضا اللي منكم يعني يهوى كتاب بس كبير، فسواء أنت تمل 9 مجلدات قبل ما تجيبه سكة يعوز منك مثلا شهرين أو كده لما تكون فاضي، مش كده يا مولانا؟ لما يكون فاضي فتلاقي أن ابن حبان يستعمل جميع ألفاظ التوثيق اللي استعملوها العلماء قبله، يستعمل ثقة وحجة وثبت ومتقن وصدوق، ما فيش لفظة على حسب ما قرينا في الكتب الاصطلاحية إلا وهو يستعملها في الثقات. ثم يجيب مستقيم الحديث للي هو صبرهم وعرف فيهم حاجة، أو يقول يخطئ أو يخطئ ويخالف أو كده، وأحيانا يكتب حسب الحواسب يعني فلان لا يحتج به جوه الثقات عدد ليس قليلا يعني. وبالتالي ذكر ابن حبان مع السكوت عن الشخص لا يفيد أنه هو توثيق منه ولا إدخاله في الثقة كذلك. هو أيضا في المقدمة يقول أنه أنا اللي أذكره في هذا الكتاب يبقى ثقة أو يبقى صدوق يحتج به إذا كان فوقه ثقة ودونه ثقة ولم يعرف له ما ينكر. جوه الثقات تلاقي يجيب الراوي ويقول له منكر، فيبقى هو كتب الكتاب المقدمة دي قبل ما ينفذ الكتاب كله، وبالتالي ذكر فيه حاجات غير اللي هو قاله اللي شرطها في الأول. وأيضا هو يذكر ويقول لك أنت ابحث أنت طبق لي الشروط دي، فإذا ما لقيتهاش تنطبق يبقى العودة إلى الأصل في كتب الثقات، وهو أن يذكر العدالة، وهو يرى أن الشخص عدل ما دام مسلما. ولذلك يذكر الرجل كثير ويقول لا أدري من هو ولا ابن من هو. طب ما الحط ليه؟ قال حطه لأن الاسم ده إسلامي، ما دام محمد ابن إبراهيم خلاص يبقى هو أكيد مسلم، وأنا لقيته في الأسانيد اللي عندي فقلت بدل ما يضيع حطه. فلذلك لما نيجي هنا نقول ان الوليد وثقه، واحيانا في كتب كتيره تلاقي وثقه دي، لكن الذهبي وابن حجر ينوعوا، مره يقولوا ذكره ومره يقولوا وثقه. فما تلاقي انت في الكتب وثقه ابن حبان مش معناها ان هو قال في ثقه، لا، تفتح الكتاب تلاقي ان هو ما قالش حاجه، يبقى يقصد بوثقه يعني ذكره في هذا الكتاب. والذي ذكر في هذا الكتاب أنواع ليس نوعا واحدا، إنما كلهم عدول بمقتضى إسلامهم. واحد يقول لك إنه هو بيوثق المجاهيل، لا، يوثق المجاهيل عند غيره، لكن هو نفسه له تعريف للمجهول. فالشاهد إنه مجرد ذكر ابن حبان لهذا الرجل اللي هو الوليد بن زروان ده لا يفيد توثيقه، إنما إحنا هنا بناء على كلام ابن حجر وكلام غيره إن إذا كان الراوي ليس فيه أو حتى فيه وأخرج له من اشترط الصحة أو صحح له عالم، فبيعتبر ده حكم من هذا العالم على هذا الراوي اللي روي الحديث من طريقه، بشرط أنه ما يكونش الحديث ده له متابع أو له شاهد. فإن وجد له متابع أو شاهد لا يعتبر حكم الحاكم أو ابن خزيمة أو ابن حبان من باب التعديل الفعلي. فهنا الموضع ده اللي هو ذكر فيه أنا ما كشفتش عليه، أنه طبعا الحاكم إذا كان قال صحيح خلاص منعش متابعات ولا شيء، لأنه هو قال الإسناد ده صحيح، وهو لما يكون الإسناد يعني صحيح بشيء يذكره بعده أو قبله. فلذلك ممكن أقصى شيء من توثيق الناس دول اللي هو ابن خزيمة والحاكم انه يبقى الراجل ده صدوق ما يطلعش ثقة فقط، ويبقى كده هو حسن، مش لان ابن حبان ذكره، لا، لان دول صححوه، ولو قال كده كان ماشي وكانت تبقى قاعدة. وهو نفسه الحافظ كثير في النكت يقول، وفي كتبه وفي تخريج الأذكار يقول كده، انه اللي يخرج له هؤلاء الثلاثة يبقى عندهم ثقة. وفي التهذيب، لكني في حالات كتيرة ما بيطبقش هو ده، وفي تعجيل المنفعة يستعمله. فاحنا نقول له لا، احنا مش هنعتبر كلامك ده، نعتبر قاعدتك اللي انت قلتها ان ذكر الرجل ده تصحيح واحد من دول، اذا كشفنا عليه والإناء صحح له بمفرده يبقى الرجل ده صدوق، ويبقى فعلا الحديث حسن، مش لأجل انه مذكور في الثقات، لا، لأن الحاكم قد صحح له بمفرده. ويبقى كده قاعدتك ماشية وتطبيقك ماشي. لكن مجرد ذكر ابن حبان انت بتجيب ناس كتير في التقريب وتحكم عليهم حتى بالجهالة، ويبقى مذكورين في الثقات. فلذلك بلاش تخلي ذكر ابن حبان ده مع عدم وجود جرح فيه يبقى توثيق، لأن انت نفسك بتخالف، ما انتش بتأخذ به. وهو على وجه التحديد الرجل ده هو قال فيه ليت، يقول له طب ليه يا عم انت قايل هنا انه هو يمشي؟ قال والله هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي، وانت ايه تلقط تمشي ورايا تلقط ايه؟ لما تاخدش حاجة وتروح حطتها في البيت وتقول دي هي ابن حجر اللي قالها مش هيخل بها، لا، هو رجل مجتهد، كل ما تظهر له حاجة يغير. فادي المثال اهو على كلامه ما يمشيش. تفضل يا عم الشيخ. وتابعه عليه ثابت البناني عن هو بيجيب بقى متابعات. أخرجه الطبراني في الكبير من رواية عمر بن إبراهيم العبدي عنه، وعمر لا بأس به. إذا كان كده عمر لا بأس به وبحثنا الإناء فعلا لا بأس به، يبقى ده ممكن بقى ينفع، ويبقى نسيبنا احنا من اللي هو ما استوفاش الشروط الثانية، وهكذا. ورواه الزهري في الزهريات. أيوة. من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس. إلا أن له علة لكنها غير قادحة كما قال ابن القطان. وطبعا حكاية العلة القادحة وغير القادحة دي يطول الكلام فيها، لكن هو المهم رأى إن هو ممكن أن يكون لها علة. بس كتاب أنا ما رجعتش ابن القطان في هذا المكان، هو مطبوع الكتاب، وأظن الشيخ عبد الكريم مرجع عليه، لكن أنا ما رجعتهاش، فأنتوا رجعوها، لأنه ما دام قال لك إنها غير قادحة قلت خلاص يعني إيه مش هنفتح لها ثغرة، لكن مراجعتها أفضل. ورواه الترمذي والحاكم من طريق قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر وهو معلول. طبعا أنت بقى لما تبتدي تقول وهو معلول دي وترجع للنكت تشوف هو معلول ايه، يعني ايه سبب العلة، وفي وصفه هنا بأنه معلول ما يعكر على الحافظ في تعريفه للمعلول، لما ذكر في المعلول وقال لا ان العلة تكون خفية، كل كتبه ماشي على كده، على ان العلل الظاهرة تدخل في العلة، يجي في التعريف ويقول لا ده هناك ما تنفعش العلل الظاهرة ما تدخلش، بس ما يقولش كده صراحة، لا، يقول كلام الحاكم يدل على كذا. طب انت موقفك ايه؟ يسكت، يعني كان مفروض يقول تعاقب او لا. قال شيخنا وله شواهد اخرى دون ما ذكرنا في المرتبة. وبمجموع ذلك حكموا على اصل الحديث بالصحة، وكل طريق منها بمفردها لا تبلغ درجة الصحيح. الكلام ده موجود طبعا في النكت والإحالة تقريبا 1219، ولكن الأمثلة دي كلها أنا حسب ما أريد فيها في عند الحافظ ابن حجر، وهنا إذا أريد أنتم حتى تعليقات المحقق الشيخ ربيع هتلاقوا أن الأمثلة دي ما تسلمش كلها، يعني تحتاج إلى أنك أنت تأخذ منها ما يتفق مع القاعدة وتترك ما عدا، لأن القاعدة هي اللي تحكم التطبيقات، مش التطبيقات هي اللي تحكم، هي تأيد بس لكن لا تحكم هي القاعدة. فطالما لقينا الطرق وفحصناها والإناء ما توصلش نقول لا احنا والله مش موافقين على الطرق دي. أما اللي جبتوه ده وقلت لا بأس به آه ماشي، إلا إذا كان في إسناد تاني حد تاني ما يطلعش إنه هو حسن، فده يخلينا أيضا ما نوافقكمش عليه. بعبارة أخرى ما تاخدش قضايا المصطلح وأمثلته من غير ما تعيد أنت النظر فيها، لأن ممكن إعادة النظر فيها تخليك تاخد بعضها وتترك بعضها الآخر. وطالما هي أنت ما بحثتهاش بنفسك وشفت اتساقها مع القواعد ما تتمسكش بيها في تخطئة غيرك كذلك. ثم إن ابن الصلاح قد سلك في هذا القسم شبيه ما سلكه في الذي قبله، حيث بيّن هناك أن الصحيحين أصح كتبه، وأن الزيادة عليهما تؤخذ من كذا. وأما هنا فبعد أن أفاد إكثار الدارقطني يعني قال بقى ما هي الكتب التي هي مظنة الحسن، وهيذكر بقى أن من مظنتها الإمام الترمذي وأبو داود إلى آخره. فإحنا هنوصل لغاية ومن مظنة الحسن ونتوقف. تفضل يا شيخ. وأما هنا فبعد أن أفاد إكثار الدارقطني من التنصيص عليه في سننه وأن الترمذي طبعا لما تشوف أنت أحكام الترمذي بالحسن أحكام الدارقطني مرة تلاقيها ماشية على حسب الصدوق وكده، ومرة تلاقيها مش ماشية، ومرة تلاقيه يقول هذا إسناد حسن ورجاله ثقات. فأنت تقول له احنا متفقين ان انت مدام عندك صحيح وعندك حسن يبقى الصحيح من نصيب الثقات، فانت ايه اللي خلاك تقول لي هنا رجاله ثقات؟ قال اذا انا قلت كده تعرف ان انا لي اصطلاح خاص، فيبقى طبقه لكن ما تعتبروش قاعدة. وأن الترمذي هو المنوه به، خلي بالك المنوه به، يبقى التسمية اللي مكتوبة شيخنا فضيلة الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه أن تسمية جامع الترمذي ما هو الصحيح والمعلول وما عليه العمل ليست صحيحة، لأنها فيها إهمال الحسن اللي هو معلم من معالم الحسن. نقول ان الاسم ده هو الراجح، لان انا بقول كده ليه؟ لان بتجيني بحوث للترقيات والكتاب اصلا ما اتطبعش بهذا العنوان، يكتب هو في قائمة المراجع بدل ما يكتب جامع الترمذي يقول لا كتاب الترمذي الصحيح هو المعلول وما عليه العمل. طب حتى الكتاب ما اتطبعش بكده، يقول لك لا ده اصل فضيلة الشيخ عبد الفتاح عليه رحمة الله والكلام ماشي وآه موجود على النسخة، لكن مين اللي قال ان كل ما هو على النسخة ينسب لمؤلف الكتاب؟ تفضل يا شيخ. وان الترمذي هو المنوه به والمكثر من ذكره فما يجيش بقى في اسم الكتاب ويسقطه. كان يقول لك لا اصل المعلول داخل ليه؟ طب ما هو نفسه سماه حسن عشان ينفي الفكرة دي مش عشان يثبتها، انه لا تعتبروا اللي له طريقين معلول اعتبروه حسن. والمكثر من ذكره في جامعه مع وقوعه في كلامي واحد يقول لك ايه المراد الحسن الحسن اللغوي، ده راجل بيكتب مصطلح يا ناس، يجي منين الحسن اللغوي؟ هو ده مقاييس ابن فارس؟ ده راجل بيعمل مصطلحات العلماء علماء الحديث، يقول لك المراد الحسن اللغوي مع وقوعه في كلام من قبله كشيخه البخاري لسه احنا نقلين اهو تحسين عليه الذي كأنه كما قال شيخي اختفى فيه شيخه ابن المديني لوقوعه في كلامه أيضا. صلى الله على سيدنا محمد. هنيجي بقى نقول مظنة الحسن إن شاء الله. قول بقى الأسئلة يا شيخ سعيد الله يكرمك، الله يجعل كلامك خفيف علينا. أهذا يا سار يقول هل الشاهد لحديث صحابي طريقه ضعيف جدا يثبت الصحبة لهذا الصحابي؟ لا هذا حتى الضعيف مختلفين فيه، فالضعيف جدا هيبقى من باب أولى، هو أقل شيء الحافظ بنى عليه كتاب الإصابة أن يكون الإسناد فيه ضعف، لكن ضعيف جدا أنا ما شفتش. طبعا ضرورة أو التزام اللي عارف مراتب الجرح أنه يفرق بين الضعيف جدا وبين الضعيف وبين الموضوع. وهذا يقول من قال فيه البخاري في التاريخ له صحبة ثم يقول مثلا لا يصح حديثه بأي وجه من الوجوه كما فعل في سخبار، يعني كيف نجمع بين هذا الكلام؟ ما هو واضح لا يصح حديثه الذي يثبت صحبته، ولكن هناك من قال إن له صحبة، فهناك فرق بين أن يقول له صحبة وبين أن يروي الصحبة. أحيانا يكون صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه، فالصحبة تكون إما بالرواية، وهذا يعني دليل مادي موجود لأنه لا يقول سمعت رسول الله إلا وهو صحابي، لكن هناك أيضا من يذكر أنه كان في الغزو أو أن الرسول ذكره أو أنه كذا، ولكن لا نجد حديثا من طريق، فيبقى له صحبة وليست له رؤية ولا رواية. آسف، له صحبة بمعنى حصلت له رؤية الرسول ولكن لم نجد رواية حديث من طريقه، فالصحبة أعم من الرواية، وكتب الصحابة تقول كده له رؤية بس، وتاني يقول له رواية وهكذا. فضل الشيخ. وهذا يقول هل إذا كان مدار الحديث على ثقة وهو مكسر عن الشيوخ كأبي سلمة واختلف عليه في شيخين، هل يعد هذا من المخالفة أم من صحة الشواهد بخلاف أن يكون مدار الحديث على من هو دون الثقة حسن الحديث كمحمد بن عمرو واختلف عليه فتغير الأحاديث اللي يختلف عليها لا يمكن البت فيها إلا إن جبناها وجبنا الطرق وبكينا عليها، لا يبكى إلا على شيء موجود في إيدينا. إحنا دلوقتي بنقول الرجل ده اللي هو ابن زروان ده الإمام الذهبي قال عليه ثقة ولا لقيناش مستند لتوثيقه، فما نجيب الحاجة ونطلع عليها نقدر نه، لكن شفوي كده ما أظنش أنه حد يجرؤ يتحمل مسؤولية حكم كده. وهذا آخر سؤال سأل يقول أيهما أفضل في طبعتي الحاكم في طبعتي المستدرك التأصيل أم طبعتي؟ لما أدخلناش في السياسة يعني بقى دار نشر مجديش، لكن لا شك أن الطبعتين أعطوا صورة جديدة للمستدرك حقيقة. احنا كن يعوزنا ان يكون لدينا نسخة محققة يعني تحل كثير من الاشياء، يعني طبعا اما تفتح انت الكتابين وتلاقي فيهم مرويات الواقدي، لانه الشيخ ابن الحاكم بعد ما قال ان انا هعمل كذا في المقدمة، وده اللي خلينا بنقول المقدمات لا تدل دائما على انه اتعمل اللي فيها، حط مواضع روايته عن الواقدي في المستدرك يعني فضلت خيرك بالمئات، لأنه هو قال أن حكاية المغازي وكده منش هاخد فيها بالكلام اللي قلته في الأول، وتلاقي كل كتب المصطلح تندب على الأولاني إنهم يتنقلوا شوية يقولوا ده الراجل ده غير، يقول لك لا احنا ما عندناش وقت، هل هو بمثله يعني بمثل رجاله ولا برجاله؟ ليه؟ لأنه ما أراش، إنما يقول لا ده مثله زي كأنه يقول مثلك لا يوجد. طب ما تقرا يا عم وانت تطلعنا من المتاهة دي، يقول لك والله ما فيش وقت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إن شاء الله نلقاكم على خير.